الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على النبي الجليل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر ذاك الشفيع مقامه المحمود ولواؤه بيد العلا معقود فإذا توافد للحساب وفود قالوا تقدم بالأنام زعيما صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة في الله، قبل أشهر وتحديدا في ولاية آسام الهندية كانت مشاهد قتل المسلمين وركل جثثهم بالنعال أمر لا يتصوره عقل ولا يخطر ببال. في عالم يدعي احترام الإنسان كانت مشاهد تهجير المسلمين من بيوتهم وتحريقها على أجسادهم تهز الأركان. كانت مشاهد أخواتنا المسلمات المحجبات العفيفات ومنعهم من دخول المدارس والمؤسسات تؤرق قلوب المسلمين والمسلمات. وقبل أيام واستمراراً في العداء ونكأً للجراح خرجت ألسنة الهندوس الحاقدين تتطاول على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والواحد منا إذا مس في شخصه أو مس في ولده أو مس في عائلته أو قبيلته أو بلدته تنتفخ أوداجه ويثأر ويغضب انتقاماً ممن أساء إليه. وإذا عجز عن رد الإساءة لضعف قوته فإنه لا يعدم أن يبحث عن حيلة تحفظ من هيبته وكرامته. فإذا كان الإنسان منا يزأر لنفسه أو لوطنه أو لعائلته أو لقبيلته فإن كمال الإيمان منك يا عبد الله يقتضي أن يكون غضبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من غضبك لوطنك، أشد من غضبك لمن تحب مهما على قيمة من تحب. لأنه إذا على شيء في قلبك على محبة رسول الله فإن هذا نقص في الإيمان. والله تبارك وتعالى قد توعد أمثال هؤلاء الذين قدموا حب أنفسهم وحب أولادهم وحب أزواجهم على حب الله ورسوله فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله قل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا تكون هداية لهذه الأمة إن قدمت شيئا على حب رسول الله، لا تكون رفعة لهذه الأمة ولا يقوم لها قائمة إن قدمت حباً على محبة الله ومحبة رسوله. لذلك كان الصحابة على دراية بهذا الأمر فزادوا بأنفسهم وبأرواحهم وبأزواجهم وبقرة عيونهم من أبنائهم دفاعاً عن المقام المحمدي صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي ضرير فقد بصره، رجل أعمى يحتاج إلى امرأة تقوم على أموره، كان عنده أمة أم لولد كانت ترعاه تقوم على جميع شؤونه، وكان عنده من تلك الأمة ولدان. لكنه ابتلي في هذه المرأة التي كانت مرفأ حنان وأمان بأنها تشتم رسول الله وتقع فيه باللسان. يقول ابن عباس كما يروي أبو داود بسند صححه الشيخ الألباني يقول كان أعمى له أم ولد تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كان ذات ليلة وقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ذاك الضرير فأخذ المغول وهو صغير السيف فوضعه في بطنها ثم اتكأ عليها حتى وقعت قتيلة بين يديه فقام طفلها يتعلق بها وقد لطخ دمها المكان فلما صح الصباح وجاء الناس ورأوا ذلك المنظر حملوا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم وقف في المسلمين فخطب فيهم: أنشدكم الله، رجل فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فقام ذاك الأعمى يتخطى بين الناس وهو يتزلزل، يعني وهو قلق خائف، حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا صاحب تلك المرأة كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ولدان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي والله رفيقة، غير أنها كانت تؤذيك وتقع فيك، كنت أنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، فلما كان ذات ليلة ووقعت فيك حملت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها فقتلتها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى صدق محبة ذاك الضرير الذي قدم روحه وقدم نفسه وقدم امرأته وقدم ولده، كل ذلك من أجل رسول الله، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنها أمام المسلمين جميعا: أشهدكم يا معشر المسلمين أن دم هذه المرأة هدر، يعني لا قصاص لها. إن الإنسان إذا يراجع نفسه يرى أن هذا الرجل بحاجة إلى تلك المرأة لكي يكمل مسيرة حياته، بحاجة إلى أم لأولاده الذين هم قرة عينه، لكن مع ذلك علم الصحابة مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن الإيمان لن يكتمل إلا إذا سبقت محبة رسول الله كل محبة. فقام الرجل، وليست هذه هي الصورة التي كانت تبرز تضحيات الصحابة من أجل الذود عن رسول الله، بل إن خبيب ابن عدي حين أخذته قريش وأسرت حملوه على الخشبة ليصلب ويعدم، فلما رفع على الخشبة وهو معلق سألته قريش: يا خبيب، أتحب أن محمداً مكانك وأنت سالم في بيتك؟ فقال خبيب بن عدي بثقة وبتمام إيمان: كلا والله، لا أحب أن يكون مكاني ويصاب في قدمه بشوكة. إنه تمام المحبة. قد يقول قائل: إن الصحابة عاشروا رسول الله، داوموا رفقته، رأوا من جميل خصاله ما جعلت قلوبهم تتعلق به، لكننا لم نراه. لكنني أقول لك يا أخ الإسلام، إذا حرمت شرف صحبته فلا تحرم نفسك شرف نصرته. إذا حرمت شرف الصحبة فاعلم بأن كل نعمة وأعظم نعمة أنت ترددها على لسانك: الحمد لله على نعمة الإسلام، كان سببا فيها وفي إنقاذك من براثن الجاهلية والضلالة هو رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا لو لم يأتيك محمد؟ ماذا لو لم تصلك الرسالة؟ أنت كنت على ضلال، أنت كنت عابدا للبقر، أنت كنت عابدا للروث، أنت كنت مشركا بالله الواحد القهار. فلذلك أعظم نعمة أنت تعيش بها أن الله قد بعث رسوله، وأنه قام فبلغ الرسالة، وأنك الآن أنت تفتخر بأنك مسلم. فهذه أعظم نعمة السبب فيها رسول الله. ثم اسمعوا إلى هذا: إذا كنا حرمنا شرف الصحبة فإنا نطمح بقلوبنا ونرجو من ربنا أن ننال شفاعته في المقام حين نقف بين يدي الله، حين يشتد الموقف وتشتد الحرارة التي تصهر الرؤوس، ويقف الناس أمام الله موقفا كل منهم يحتاج إلى شفاعة عزيز، فلن تجد أحدا يتقدم ليشفع لك إلا رسول الله. اسمعوا ما قاله أنس وهو يحدث عن حديث الشفاعة الطويل، وهو يقول: حدثنا محمد عليه الصلاة والسلام فقال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، اختلط الناس، إنه موقف عصيب. قال فيأتون آدم فيقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك، فيقول لهم لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول لست لها، اذهبوا إلى موسى كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها، اذهبوا إلى عيسى إنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها، ثم يقول فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ثم يفتح لي بمحامد لا أذكرها فأحمده تبارك وتعالى بها، ثم أخر ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول يا رب يا رب أمتي أمتي، فيقول الله تبارك وتعالى لرسوله اذهب إلى النار فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل ثم أعود ثم أحمده بتلك المحامد وأخر ساجدا، فيقول الله تبارك وتعالى لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله تبارك وتعالى انطلق فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فيقول فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر ساجدا، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله تبارك وتعالى انطلق فأخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال فأنطلق. زاد الحسن ما سمعه من أنس قال فيعود الرابعة، قال فأحمده بتلك المحامد وأخر ساجدا، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فإذا بالنبي الجليل الذي ملئ قلبه رحمة وشفقة بأمته يقول يا رب ائذن لي في أن أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار كل من قال لا إله إلا الله. فاللهم إنا نسألك موتا على لا إله إلا الله. هذا هو المشهد الذي إن غابت عنك كل مشاهد رسول الله لابد وأن تحضره بين عينيك، حين تقف وتدنو الشمس من الرؤوس ويقف الناس عرايا لن يجدوا منقذا ولا شفيعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بأمة هذا شفيعها خر على ركبته من أجلها أن تقبل أن يداس عرض رسول الله أو أن يدنس حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا والله لأمر عظيم لأمة اختارها الله أن تكون شاهدة على الناس. فيا أحباب الحبيب محمد إن الهجمة على دينكم شرسة، وإن النيل من مقام نبيكم صلى الله عليه وسلم ليس الغرض منها الانتقاص من شخصه، وإنما الانتقاص من المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأله بمنه وقدرته ألا يحرمنا شفاعته حين نقف بين يديه تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، قد يقول قائل لماذا تصدح الألسنة بالدفاع عن رسول الله مع أن الله قد دافع عن رسوله؟ الله تبارك وتعالى عصم رسوله من كيد الناس، قال والله يعصمك من الناس، ومهما حاول أحد كائنا من كان أن ينتقص من قدره لن يستطيع، لأن الله تبارك وتعالى قال له ورفعنا لك ذكرك. التاريخ يشهد على ذلك، كل من حاول النيل من رسول الله، يقول الصحابة كنا إذا دخلنا غزوة فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشرنا بالنصر، لأنهم يعلمون أن الله يدافع عن النبي. لكن أنا وأنت حين ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا بهذا ندافع عن ديننا وعن عقيدتنا. صدقوني، الهندوسي الذي يعبد البقرة الآن يشرعون قانونا في الهند لمن ذبح بقرة أو تطاول عليها أو أهانها متعمدا أن يحبس. فكيف لنا نحن المسلمين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن نقبل بأن يدنس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من خلق رب وهو سيد المرسلين؟ لذلك لابد أن يكون لنا إن لم نقدر أقل القليل أن نقول كلمة، أقل القليل أن نعلم أبناءنا الذين يجلسون على الهواتف أنهم بضغطة زر يستطيعون أن ينشرون أخلاق رسولهم، أن يقولون لا نحن نحب رسول الله، أن يقولون نحن سنقاطع تلك البضائع التي تأتي من تلك الدول التي سبت رسول الله. لما انتشر المسلمون في المقاطعة قبل سنة لما تطاولت فرنسا، وجدنا الرئيس الفرنسي بنفسه يخرج ويقول لماذا هذه المقاطعة، لأنها آذت كبار الاقتصاديين وقتها في فرنسا. فإذا كنا لا نملك أن نرد فأقل القليل أن نستغني عن ما عندنا من كماليات في بيوتنا من تلك البضاعة، أن نغضب لنبينا صلى الله عليه وسلم وأن نرفعها وأن نقول لهؤلاء يا عابدا للروث والجاموس متمسحا بالبول فوق رؤوسي أتسب خير الخلق يا ابن قميئة تالله والله ما يجزيك غير الموسي. لو كنت نعلم من نعال محمد لرفعت في العلياء فوق رؤوسي، لكن تراب محمد ونعاله مرفوعة أن تشبه البوذية والهندوسي. إن مقامه مرفوع، لكنكم يا أمة الإسلام عليكم دور عظيم أن تنشئوا أبناءكم على سيرته، أن تزرعوا في قلوبهم جذوة محبته، أن تعودوهم أن يأخذوا بالوسائل المتاحة لنصرته. إن هذا أقل ما نقدمه دفاعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرد كيد المعتدين على شخص رسوله، وأن يدفع الأذى عن المسلمين المضطهدين في الهند. اللهم إنا نسألك ردا جميلا لديننا ورفعة لمقام نبينا. اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته. اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.